بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار، قول يا رب. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا من اول يوم في سحر الدنيا ان فكرة السحر هي نعمة، الواحد بيخش ياخد منها حظ نفسه وشهوته وينسى ربنا سبحانه وتعالى. واحنا امرنا في الدنيا ان احنا نستمتع بالنعم من غير ما ننسى مراد الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشخص المسحور هو الشخص اللي استحوذت عليه النعمة ونسيته ربنا فاستعبدته، فبقى عبد للنعمة دي مش عبد ربنا سبحانه وتعالى. وسحر النهاردة مش محتاج مقدمة طويلة، لانك لما تمشي في الشارع بتشوف الاف المسحورين بالسحر اللي هنتكلم عليه النهاردة. التلفزيون بيشجعك انك تكون مسحور بسحر الحلقة دي، اصحاب كتير ليك في الجامعة نصهم مسحورين وبيستغربوك انك بتقاوم هذا السحر. سحر النهاردة هو سحر الحب. سحر الحب بمنتهى البساطة، هما اتنين بيحبوا بعض، في الغالب نيتهم حلوة عايزين يتجوزوا، لكن يمكن عامل الوقت وعامل الفلوس مش بيساعدهم، فقرروا ان هما يستمتعوا بمشاعر الحب قبل ما تيجي الخطوات الشرعية. فدخلوا في سباق، سباق ما بين حبهم لربنا وحبهم لبعض. احنا اتفقنا من بداية سحر الدنيا انك تعرف الشخص المسحور لما ينسى المقصد اللي ربنا خلق النعمة دي علشانه. ربنا خلق الحب ليه؟ ربنا خلق الحب لان الحب شعور قوي جدا بين الولد والبنت او الراجل والست. الشعور القوي ده هو اللي بيمسك العلاقات طويلة المدى. لما بتتجوز بتقعدوا 20 و30 و40 سنة متجوزين، في وسط عواصف الحياة والمحن والابتلاءات محتاجين ربطة قوية تربطكم، فكان الحب شعور قوي جدا بين الرجل والست. ربنا خلق الحب بالقوة دي، ألذ شعور بين الرجل والست، عشان يكون مناخ، مناخ جميل للعطاء والتضحية والكرم والتسامح، كل ده عشان نحافظ على الحب اللي ما بيننا. الحب هو ألذ شعور في الوجود، لما بيخش على أي علاقة بيسمو بيها. من أول علاقتك بربنا في فرق كبير ما بين واحد بيصلي عشان يزيح من على كتافه التكاليف الشرعية وواحد بيصلي حب في رب العالمين. فرق كبير ما بين العلاقة الزوجية، العلاقة الحميمية بين الراجل والست، لما تكون بسبب الغريزة الإنسانية وحقهم ما دام متجوزين، لكن لما يخش عليها الحب تعلو ويبقى فيها المتعة اللي ربنا خلقها وفي نفس الوقت بتزود الحب. فالحب هو أجمل شعور، ومن غيره كل العلاقات بتبقى مطفية. لكن للأسف الشديد مسحور الحب هو الشخص اللي استعجل لذة الحب قبل الخطوات الشرعية، فضحى عشان اللذة دي بمستقبله وماضيه وقيمه ومبادئه وعلاقته برب العالمين سبحانه وتعالى. فتعالوا النهاردة كده نخرج برا نفسنا ونبص عليها كده، تتعامل مع الحب ازاي، ويا ترى احنا بنحب بس ربنا اكبر من الحب، ولا اتفتنا واتسحرنا بسحر الحب. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته الله جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار يا رب. وقبل ما نكمل رحلتنا مع سحر الحب ونوصل لقصة المسحور، هتكلم معاكم النهارده عن ثلاث علامات وشوف نفسك، وهفكر البنات شوفي نفسك انت فيك العلامات دي ولا لا. لان زي ما قلت لكم الحب احساس جميل، وانا لما حد بيقول لي الحب حرام ولا حلال على طول بقول له حلال. هي المشكله مش في الشعور، مشكله في الافعال اللي بتترتب على الشعور، مشكله في الحرام اللي بيترتب على الشعور، المشكله على طرد حب ربنا واستحواذ الحب على القلب. هي دي المشكله. عشان كده هقول لك على علامات وشوفيها فيكي ولا لا، ولو كانت فيك ابدا اتفق معايا انا اتسحرت بالحب ومحتاجه افك السحر ده. العلامه الاولى، لو الحب سحرنا تلاقي بيحبوا بعض قوي، بيدوروا على اللذة الوقتية، حب المتعة اللحظية واللذة الوقتية. احنا اتفقنا ان اللي بيحب بيخاف على حبيبه وبيحب له النفع. وانت على فكرة الولد اللي بيحبك بيخاف عليك حد يعكسك، بيخاف عليك حد يأذيكي. لكن اول ما تيجي اللحظة الوقتية، مسكة الايد، النظرة الحلوة والحاجات اللي اكتر من كده، بينسى الخوف عليك. لان جرأته وحبه للقرب منك، وده تكوين الراجل كده، بينسيه انه يخاف على علاقتك بربنا، او يخاف على صورتك قدام الناس، او حتى صورتك قدام نفسه هو، او صورتك قدام نفسك. فبيبحث عن اللذة الوقتية، وانت جواكي الحنية والرغبة والحب، فممكن ده يعمل يعني رغبة منك في المتعة الوقتية واللذة الوقتية. والحب ليه طريقين، طريق ربنا بيحبه وطريق ربنا وصفه، والطريق ده صفة البركة والتيسير، بالذات الناس اللي عايزة تتجوز شوف ربنا بيبارك وبيسر ازاي. وطريق تاني الشيطان هو اللي رسمه ويرضى عنه ويفرح بكمية السيئات اللي فيه. والطريق ده صفته اللذة الوقتية والمتعة الجسدية. كده ربنا في القرآن علمنا انك لو عايز تحب تتجوز وبس، امشي في الطريق الصح. فقال للبنات محصنات يعني متجوزات، غير مسافحات يعني اوعي تقعي في الفاحشة، ولا متخذات أخدان. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، اوعي تقعي في الفاحشة الزنا، واوعي تصاحبي. وقال للرجالة محصنين روح اتجوز واسترجل وخاف على البنت اللي بتحبها، غير مسافحين اوعي تقع في الفاحشة ولا متخذي أخدان. ده الطريق اللي ربنا وصفه ويرضى عنه ويبارك وييسر. غير كده يبقى احنا بندور على اللذة الوقتية والمتعة اللحظية، ونسينا حب بعض وحبينا اللذة اللي بتيجي لينا من بعض. احنا كده مسحورين قوي بسحر الحب. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته، الله جايز ده اختبار. لك على علامة تانية، ودي لما السحر بيغوص قوي وبيتمكن من القلب قوي، بيحصل ضعف للمقاومة. جرأة الولد في القرب بيحصل منها ضعف من البنت في مقاومة قربه منها. هقول لكم على معلومة علمية، علماء النفس بيقولوا ان لحظات الحب الحلوة بيفرز في الجسد هرمون اسمه الاكستوسين. الهرمون ده بيعمل لذة ونشوة رهيبة. الهرمون ده بيتفرز في ثلاث حالات، لحظات القرب والحب، ولحظات العلاقة الجسدية بين الرجل والست، ولحظة الرضاعة بين الام وابنها. واللحظة دي بتعمل نشوة، أولا عشان الست اللي بترضع تبقى عندها حنية وتشعر بالسعادة وابنها في حضنها بترضعه، ثم عشان يكون في لذة للعلاقة الجسدية الزوجية الحلال. لكن الهرمون ده بيفرز برضو أثناء القرب بين الحبيبة، سواء متجوزين أو مش متجوزين، وإحنا مشكلتنا في سحر الحب في اللي مش متجوزين. الهرمون ده لما بيفرز ويحصل نشوة في الجسد، في المخ مركز اسمه مركز التعزيز. يقول لك التعزيز يعني اللي بيطلب الزيادة، لما الجيش يطلب تعزيزات تبعت له زيادة. أهو مركز التعزيز ده لما الجسم بيبقى مبسوط بيطلب المخ أنا عايز تاني. عشان كده بيتولد شعور اسمه الشوق، أبقى نفسي أقرب تاني، ولما أمسك الإيد نفسي تتكرر، ولما أقرب أكتر نفسي تتكرر. وأفضل أفكر في الموضوع ده بسبب الإكستوسين اللي بيخلي الجسم فيه نشوة ومراكز التعزيز. علشان كده البنت في الشعر العربي كانت بتقول سلام على حب يؤلف بيننا، يسري في روحي ويجري في دمي، وينسيني ربي ويصبح جنتي، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. حتى لو أخش النار بعد كده مش مهم، المهم ما تكويش بنار الشوق ونار الحب. أنا عايز أقرب منك، عايز أسمح لك أنك تقرب مني، لأن ده بيديني لذة ونشوة. العلامة الأخيرة، وأنا بقول العلامات خليك شجاع وواجه نفسك واسأل نفسك أنا كده ولا لا. العلامة الأخيرة هي التبرير. هو أنت سايباه أقرب منك كده؟ هو أنت صاحبتي أصلا ليه؟ هو انت مش خايف عليها ولا ايه؟ فالتبرير انا عايز اتجوزها. والتبرير اللي هي بتقوله ان هو بيخاف عليا وان هو بكره هيبقى جوزي. وان احنا ما بنعملش كده عشان انا اخلاقي وحشه او انا يعني بنت من بنات الليل والكلام ده، لا. انا بسمح له كده لان هو ده اللي هيعيش معاه لغايه اخر عمري. طب ما تتجوزوا النهارده. مش قادرين نتجوز لان مفيش فلوس او احنا لسه طلبه في الجامعه. طب ما تبعدوا عن بعض النهارده عشان ده حرام وربنا ما يرضاش. مش قادرين بيبرروا. اول ما تلاقي نفسك بتعمل الغلط وتبرر، اعرف انك مسحور. اي سحر في الدنيا اكبر علامه فيه ادعاء ان انا على فكره مش غلطان، او ادعاء اني غلطان بس هعمل ايه؟ ما هو الدنيا كلها كده، والمتصاحبين كلهم كده، والتمثيليات كلها كده، والجامعه كلها كده، والنادي كله كده، والشارع كله كده. اول ما تلاقي تبرير اعرف ان انت مسحور. عشان كده بعد ما قلت لك الثلاث علامات دول، البحث عن المتعه الوقتيه، ضعف المقاومه والتبرير، اسال نفسك انت فين. فاكرين الاربع مراحل للسحر اللي في كل حلقه معانا؟ اللي بيتمنى المعصيه واللذه، مرحله التمني، المرحله اللي بعدها عقد النيه، المرحله اللي بعدها الخطوه الاولى وتذوق لذه الحرام، المرحله اللي بعدها الانغماس والتعود. انت فين؟ انت بتتمنى تحب بعد ما اتفرجت على التمثيليه التركيه؟ تتمنى تحب؟ تتمني تحبي؟ لسه الموضوع في التمني؟ ولا خدت قرار ان انا لما الجامعه تخش لازم احب وصاحب؟ ولا انت دقت اول لذه وانت اتمسكت ايديك اول مره فحسيت انك انت ملكه زمانك، ودقت اول خطوه وبدا السحر يسري لقلبك؟ ولا انت خلاص الكلام ده كان زمان وراح على حب رب العالمين سبحانه وتعالى، وجي حب تاني وانغمستم وقربتم من بعض، وانا الفاظي مش بتسمح لي اني اقول اكتر من كلمه مسك ايديها وقرب منها، مش عارف اعبر اكتر من كده. انت فين؟ شوف نفسك في انهي مكان وقول يا رب خد بايدي يا رب وانقذني من سحر الحب. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. الله. خليني احكي لكم عن قصه مسحور النهارده. قصه المسحور هي قصه ماساه بنت تحكي. بتقول احنا كنا في الجامعة انا ومجموعة من الشباب والبنات، الدكتور طلب مننا ان احنا نعمل مشروع، وكنا بنتقابل مع بعض في الجامعة ونخرج بعد كده مع بعض في بعض الكافيهات، نقعد نفكر في المشروع بتاعنا ونرسم ونكتب مع بعض. وكان في ولد بيننا وبين بعض استلطاف في بداية الامر، لكن استلطاف عادي زي ما بيحصل بيني وبين اي شاب بشوفه، ضحكنا ضحكة، اتكلمنا كلمة. لكن بدأ العلاقة تبقى اقوى شوية يوم ما اتصل بيه في التليفون وطلب مني انه يحكي لي حاجة خاصة، مشكلة بينه وبين اهله، ان اهله بيفضلوا اخوه عليه. هي بتقول عمري ما شفت راجل ضعيف كده وبيعيط كده، ولقيت نفسي غصب عني عايز احتويه واكون حنين عليه، وتعودت على مكالماته. كان دايما يتصل بيا يحكي لي ايه الاخبار وايه الجديد، وعلشان يكلمني لان بقيت بنبسط قوي بدات انا كمان احكي له مشكله كانت بيني وبين صاحبتي الانتيم انها كانت بتغير مني شويه. وبدا المكالمات تزيد، وفعلا وقفت جنبه لغايه ما مشكلته دي خفت شويه. طلب مني في يوم من الايام نخرج لوحدنا، ودي كانت اول مره اعملها في حياتي، نخرج لوحدنا بعد الجامعه. وخرجنا لقيته جايب لي هديه بسيطه وقال لي انا بحبك. ولسه هتكلم قال لي بصي مش عايز اسمع منك رد، انا حاسس ان جوايا شعور عايز اقوله لك. ألذ حاجه ان احنا كلنا بنعمل كده. كل الاولاد لما يجوا للبنت انا بحبك بيقول لها اسكتي ما ترديش، وهو عارف ان يستحسن ما تردش دلوقتي عشان ما تصدوش، ولما تفكر هتحس بالاهتمام فترجع تضعف بعد كده. هو قال انا بحبك ومش عايز اسمع منك. هي بتقول انا روحت اسعد انسانه في الدنيا، في حد مهتم بيا وبيحبني. وبعدين طلبت منه ان انا نقابله وقعدنا مع بعض، نفسي اقول له بحبك، بس سالته طب انت شايف ان احنا لسه في اولى جامعه هنعمل ايه في اللي اتبقى؟ احنا ما نقدرش ان احنا نكمل بالطريقه دي، انا ما اتربيتش على كده. قال انا عايز اتجوزك ومش عايز حاجه غلط، وخلينا مع بعض كده، وانا حبيت بس اوصل لك الشعور اللي جوايا. وهنا الشبهه اللي بتخلي الواحد يتلخبط، طب اكمل في العلاقه دي ولا لا؟ طب ما هو راجل وعايز يتجوزني ومش عايز ياذيني وما بيلعبش بيا. وهنا ساعات الواحد بيضحك عليه. هي بتقول من غير كلام اتفقنا ان احنا نتصاحب زي اي اتنين متصاحبين، عمالين نبرر ان احنا بنحب بعض وعايزين نتجوز، لكن في الاخر خروجاتنا زي كل اتنين متصاحبين، قربنا من بعض زي اي اتنين متصاحبين، وده اللي حصل. هي بتقول بدات الالفه تزيد والكلفه تترفع، وبدا يقرب مني ويمسك ايديا وحاجات ازيد من كده. ولما بدا هو يعمل كده بتقول انا ما عرفتش اقاوم، لاني بحبه، وبس كنت بحس بحاله من الخيانه لما كنت بشوف ابويا ويقعد يهزر معايا ويقرب مني. كل ما يقرب مني ابويا يفتكر الولد اللي بيحبني ده لما بيقرب مني، واحس ان انا بتقطع بسكاكين، لكني مش قادر اقاوم قصه الحب اللي ما بيننا. وكل ما اقول له لو سمحت بلاش نقرب من بعض كده، يقول لي على فكره احنا بنقرب من بعض عشان نعرف بعض اكتر، عشان لما نتجوز ما نتخانقش كتير. اهو اي تبرير من اي واحد ضعيف ومسحور بالحب. وبعدين خلصت الثلاث سنين وهم كل سنه بيقربوا اكتر من بعض، واندفع الولد قبل ما يشتغل وراح اتقدم لها. ولما تقدم لها طبيعي جدا الاب يساله طب شقتك فين، طب بتشتغل ايه، وهو عمال يقول له يا عمي انا على فكره انا مبسوط والاذان بيأذن وانا بتكلم، لان كلمه الله اكبر هي دي الحل عشان الواحد ينتفض من سحر الحب. خليني اكمل معاكم. راح تقدم، ولما تقدم ابوها رفضه لانه ساله شقتك شغلك هتعمل ايه، قال له انا والله هحاول يا عمي بس انا بحب بنتك باخلاص واهلي هيساعدوني شويه بس ان شاء الله هشتغل. فالطبيعي انه قال له يا ابني طيب خلاص لما تشتغل وتحوش المهر والشبكه تعالى. رد طبيعي من اي اب على فكره. اتصدمت وهو اتصدم، ووالدها عرف انهم بيحبوا بعض وبيشوفوا بعض فمنعها من النزول. قريت في كتاب اسمه صدمه الحب لواحد اسمه دكتور راس، بيقول ان لما الاثنين اللي بيحبوا بعض يتصدموا في الحب ده صدمه تبعدهم عن بعض، هما بيحبوا بعض بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما الشوق يزيد قوي ان هما يقربوا من بعض، يا اما واحد فيهم ينتحر او الاثنين ينتحروا. وده اللي حصل مع البنت. لما ابوها بعدهم عن بعض ازداد الشوق زي ما دكتور راس بيقول، لكن ما انتحروش، قعدوا يتكلموا في التليفون بالساعات، لكن وحشها قوي. ففي يوم من الايام طلب منها ان هي تقابله. تقابله فين؟ في بيته. اهله مسافرين، وقال لها انت وحشتيني ونزلت وقابلته في بيته، ونشأت علاقه جسديه. فاكر هرمون الاكستوسين اللي حكيت لك عليه من شويه اللي بيخلي الانسان في نشوه مش عارف يقاوم؟ ونشأت علاقه جسديه، يوم في التاني، اسبوع في التاني، والبنت خلاص في سن جواز وبتخسر كل حاجه، وبدأ يجي لها عرسان وترفض الواحد ورا التاني ورا التالت، والعلاقة الجسدية بتتعمق عشوك الأزواج. وجي لها عريس ما يترفضش، وبتقول أنا مش عارف أرفضه على إيه، فوافقت عليه واتقرت فتحتها، ولسه بتروح للولد في غرفة نومه في بيته واتخطبت. أنت مدرك هي فين دلوقتي؟ مدرك إنها بتنزل تتفرج على العفش وعلى ألوان البيت وتتفرج على فستان الفرح، وتعرفت على حماها وحماتها وقربت من خطيبها، كل ده وهي بتروح بيت الولد اللي كانت بتحبه في الجامعة. هي بتقول أنا بكرة فرحي، وكنت مبارح لسه عنده في أوضة نومه، أنا آسف في الكلمة، في سريره. خسرت كل حاجة، مش قادرة تحب خطيبها اللي بيموت فيها، عيشة غير سوية، فقدت دنيتها. مش هنحكم على حد ونقول فقد آخرته، لأن كل حاجة أبواب الآخرة مفتوحة عند رب العالمين، وأبواب الدنيا لو الواحد فك السحر ده. أنا عارف إن ممكن يكون في بنات كتير في حال البنت دي، وشباب كتير أسف الشديد أجرم في حق بنات تحت سحر الحب وتحت تبرير إن إحنا عايزين نتجوز، وإن إحنا أنا راجل وبخاف عليها. يا رب بحق الأذان ده وكلمة الله أكبر حي على الصلاة، وكلمة الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله، بحق الأذان ده يا رب العالمين، يا رب كل واحد مسحور ووصل للمراتب المتدنية دي ياخد قرار أن يفك السحر، سحر الحب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اول ثمن بيدفعه المسحور بسحر الحب او المسحوره بسحر الحب هو ان هم بيبيعوا حب ربنا سبحانه وتعالى، وانا قاصد بالكلمه دي فعلا حب ربنا بيتباع. لأن الإنسان، أنا بقولت لكم في بداية الحلقة أن لا يستوي في القلب حب حرام وحب رب العالمين. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان، والعكس اللي يحب لشهوته ويبغض لشهوته ويعطي لشهوته وياخذ لشهوته بيطرد حب ربنا من قلبه. عاقبة وتاني تمن بيدفعوا المسحورين بسحر الحب والمسحورة بالذات بسحر الحب هو فساد شعور الحب. من الضنك المكتوب على كل معصية بالذات معاصي الحب إن الإنسان يفقد الثقة في الحب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كتر الحب والفركشة واللمسات والنظرات حصل فقد ثقة أني ممكن أحب حب يستمر. فتلاقي شباب وبنات وبنشوفهم عدوا 30 ما عندوش أي مشكلة لا في شكلها ولا في شكله ولا في الفلوس ولا صحيا، لكنه مش واثق أن يخش تجربة جواز. فقد لذة الحب، وده بنشوفه كتير قوي. وده ربنا ذكره في القرآن أن الإنسان لما يستمتع بلذته وشهوته وينسى رب العالمين سبحانه وتعالى بياخد نصيبه من المتعة وتروح خلاص. فاستمتعتم بخلاقكم، خلاق يعني متعة الدنيا مع نسيان ربنا. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. خضتوا في المعاصي زي ما ناس كتير خاضت قبل كده. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. حبوط العمل، فساد العمل، ضياع العمل، ضياع الحب. عشان كده تاني تمن بعد بيع حب ربنا هو فساد لذة شعور الحب. عارف القلب لما يبقى بكر، القلب ما بقاش بكر، القلب تعود وتمط من كتر مشاعر الحب والفركشة والمشاكل. فخد بالك من العقاب ده، الأحسن ده وحش قوي في الدنيا، هو في أحلى من الحب. التمن الأخير والعاقبة الأخيرة اللي عايز أقول لكم عليها هو تمن كبير قوي وما فيهوش رجعة. اللي هيدفعه مش عارف يعتذر، هو صعوبة رد الحقوق يوم القيامة. الدنيا ينفع ترد فيها الحقوق، لكن في الآخرة هتعمل إيه؟ لما يجي لك أب أو أخ أنت انتهكت عرضه، مش لازم تكون علاقة جسدية لغاية الآخر، مجرد لمسة أو نظرة حب وشهوة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الراجل اللي عنده 50 ولا 60 سنة اللي ماشي ده بنته هي عرضه، والشاب ده أخته هي عرضه. لما أنت تقرب منها قرب مش رسمي، قرب مش شرعي، أنت بتنتهك عرضه. هتعمل له يوم القيامة؟ يوم تبلى السرائر والأسرار تطلع وتجي أنت قدام ربنا ويلك واحد أنت عمرك ما شفته أو شفته وكنت بتضحك عليه في بنته، ويقول لك حقي في عرضي. ومش بس كده، ده أنت إيدك اللي لمست واستمتعت. يوم القيامة ربنا بيقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هتتكلم الإيد مصدر اللذة وتشهد عليك، تقول يا رب أنا ما كنتش قادرة، أنا كنت زعلانة، أنا كنت مستاءة من اللمسات دي، بس أنت اللي سخرتني لهذا الإنسان اللي كان جريء بالإيد. وتيجي البنت اللي اتلمست جسمها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، افتكري نفسك من كتر ما تلمستي، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والجلد يتكلم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الجلد هيشهد والإيد هتشهد والعين هتشهد والودن اللي شبعت كلام حب هتشهد. وهنقول له إيه؟ الله الله الله. كنا مسحورين، تمن صعب يدفع يوم القيامة، وحقوق للنبي وأهل البنت اللي كنت بتحبها ورب العالمين من قبله اللي بعت حبه صعبة تترد يوم يقوم الناس لرب العالمين. ففكر كويس، فكر كويس، هتبيع حب ربنا؟ هتبيع قلبك ويفسد شعور الحب؟ هتبقى صعوبة رد الحقوق يوم القيامة هتبقى محنة كبيرة. فكر عشان لما تفكر وتاخد القرار تحط ايدك في ايديا وتساعديني ان احنا نفك السحر ده ونتعالج من سحر الحب. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته الله جايز. تعالوا مع بعض نفك السحر، تعالوا نتعالج من سحر الحب. انا عارف ان الموضوع ده صعب جدا على البنات، لان الحب يساوي الامان ونية البنات حلوة لكن بيضعفوا، وده شيء طبيعي جدا. هو أصلا أحلى حاجة في الحب القرب، والحب ما بيزيدش إلا بالقرب، لكنه حرام. استني شوية لغاية ما يبقى تحت، مش هقول تحت عين ربنا لأنه كل حاجة ربنا شايفها، بس تحت رضا ربنا. هنعمل إيه؟ رقم واحد، املي قلبك بحب رب العالمين. لازم يكون في بديل. أفلاطون الفيلسوف المشهور بيقول أن العشق هو انجذاب صادف قلبا فارغا. حقيقة عنده حق، انجذاب وقلب فاضي فمسك. فلازم يحصل استبدال، لازم يبدأ يشحن الحب ربنا في القلب بكتر الذكر والدعاء ان ربنا يخلصنا من اي شيء يطرد حبه. دي وصيتي لكل بنت، لازم يكون في بديل، وانا ما عنديش غير حب ربنا بديل عشان يطرد سيطرة الحب الحرام. حاجة تانية اللي يتفك بيها السحر، اعمل اختبار صدق للولد للراجل اللي بيحبك. قولي له لو انت بتحبني بصدق خاف عليا، خاف على علاقتي بربنا وعلى علاقتي باهلي وعلى رضايا عن نفسي، روح شد حيلك وانا هستناك. اقول لكم بس من غير ما تضحكوا، في قصه عنتر وعبله، لما عنتر حب يقرب من عبله قالت له روح لابويا، وكان عبد وهي سيده من سيدات القوم، من سيدات القوم. ابوها قال له روح هات 100 جمل احمر عشان العرب يتكلم عن المهر الكبير اللي دفع فينسوا ان انت عبد اتجوز واحده من السيدات الكبار. فراح عنتر وكان شجاع وحارب بلد كامله وقدام عينيه حبيبته عبله. ده اللي المفروض يعمله كل واحد، كل واحد راجل بيحب بجد، روح اشتغل وحوش واتعب واضرب في الارض، ابتغي من فضل ربنا وانت حبيبتك قدام عينيك نيه شريفه وربنا هيعينك بالنيه دي. الحاجة التالتة اللي عايز أقولك عليها، تفك السحر، اقفلي أبواب التمني. وأنا ليا عتب على كل بنت مش قادرة تقاوم التمثيلات التركية اللي كلها حب، العشق الممنوع، حتى اسمها اسم يوحي بالفاحشة. العشق الممنوع إدمت خلاص، أنا بتكلم على بس الاسم ده لازق في قلبي كده وفي عقلي. قاوم التمثيلات التركية، قاوم الأفلام الرومانسية، قوم انك تبصي على لذة الولد والبنت اللي قاعدين حاضنين بعض في اي حتة في الشارع ولا في النادي، ولا قوم المنافس دي. تعالوا نوصل لمقام اليقظة اللي هو عكس السحر، ونتمنى الشاب او الشابة شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس شهوته من اجلي هو عندي كبعض ملائكتي. تعالوا نتمنى الناكح الذي يريد العفاف، أي ولد أو بنت بيدوروا على العفاف، على العيشة الحلال، فبيدوروا على الجواز. ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ناكح يريد العفاف، ومستدين يريد الأداء، ومجاهد في سبيل الله. أول واحد الناكح، البنت أو الولد اللي بيدوروا على رضا ربنا عز وجل ومش عايزين يعصوا، مش عايزين الصحوبية. تعالوا نحلم بمقام السيدة مريم اللي قالت إن مفيش بشر يا ربي، ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، عمري ما حد لمسني. ندور على مقام السيدة مريم، احلمي بمقام السيدة مريم، وبعد ما خلص اقري سورة السيدة مريم. وانت بتقري سورة مريم اقريها بالنية دي، بنية يا رب طهر قلبي من العشق الحرام، العشق الممنوع. لأن ربنا سمى العشق في القرآن السوء، فقال عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال أهل العلم السوء هو العشق الحرام والفحشاء الزنا. فقول يا رب ابعد عني السوء، لذة وقتية اسمها الحب أو العشق لكنه سحر بيطرد حب ربنا. واحنا تعلمنا ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله، عشان كده اقريها بالنية دي وقول يا رب علق قلبي بيك وصبرني لغاية ما تكتب لي الجواز وانت راضي عني. ركز في الإجابة وقول يا رب.